فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْهِ رب لا تذرني فرحا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا خير الوارثين. فاستجبنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا Thank you. فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون